قوله تعالى ولتصغى إليه، وبه عن ابن عباس في قوله ولتصغى إليه قال لتميل إليه، وروي عن السدي أنه قال تميل إليه قلوب الكفار. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبح بن الفرج قال سمعت ابن زيد يعني عبد الرحمن في قوله ولتصغى إليه قال ولتهوى ذلك، قال يقول الرجل للمرأة صغيت إليها هويتها. قوله تعالى أفئدة، أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله أفئدة قال قلوب. قوله تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبه عن السدي قوله الذين لا يؤمنون بالآخرة قال تميل إليه قلوب الكفار. قوله تعالى وليرضوه، وبه عن السدي قال يحبونه ويرضونه. قوله تعالى وليقترفوا، وبه عن السدي يقول ليعملوا، وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى ما هم مقترفون، وبه عن السدي قوله ما هم مقترفون يقول ما هم عاملون، وروي عن ابن زيد بن أسلم نحو مثل ذلك. قوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عمير حدثنا مهدي بن إبراهيم الرملي عن مالك بن أنس عن ربيعة قال إن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب وترك فيه موضعا للسنة، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك فيها موضعا للرأي. قوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بن عبد الرزاق عن بن معمر عن قتادة في قوله الكتاب مفصلا قال مبينا. قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وبه عن قتادة الذين آتيناهم الكتاب قال اليهود والنصارى. قوله تعالى فلا تكونن من الممترين، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكن من الممترين، قال الحسن يقول يا محمد لا تكن في شك. قوله تعالى وتمت كلمة ربك، حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن وليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله وتمت كلمة ربك صدقا يقول فيما وعد. قوله تعالى وعدلا، وبه عن قتادة يقول عدلا فيما حكم. قوله تعالى لا مبدل لكلماته، حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرضي في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته قال لا تبديل لشيء قاله في الدنيا والآخرة. قوله تعالى وهو السميع العليم، حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا زنيج حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق قوله العليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال ما كان من ظن في القرآن فهو يقين. قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله الآية، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن حارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله عن سبيل الله قال عن دين الله. قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا من لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وكلوه فإنه حلال. قوله تعالى إن كنتم بآياته، وبه عن ابن جبير قوله إن كنتم بآياته يعني القرآن. قوله تعالى مؤمنين، وبه عن سعيد بن جبير قوله مؤمنين قال مصدقين. قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وبه عن سعيد في قول الله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه يعني الذبائح. قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بن عبد الرزاق عن بن معمر عن قتادة قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم يقول بين لكم. قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر ابن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد إلا ما اضطررتم إليه يعني ما حرم عليكم من الميتة فهو في الاضطرار كله. قوله تعالى وإن كثيرا، وبه عن سعيد بن جبير قوله وإن كثيرا يعني من مشركي العرب. قوله تعالى لا يضلون بأهوائهم بغير علم، وبه عن سعيد بن جبير قوله لا يضلون بأهوائهم بغير علم يعني في أمر الذبائح وغيره إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال نهى الله عن ظاهر الإثم وباطنه أن يعمل به. قوله تعالى ظاهر الإثم، حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن عن إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قوله وذروا ظاهر الإثم قال ظاهر الإثم نكاح الأمهات والبنات، حدثنا محمد بن عمار حدثنا سهل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن السائب عن سعيد بن جبير وذروا ظاهر الإثم قال الظاهر حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وذروا ظاهر الإثم قال علانيته، وروي عن الربيع بن أنس مثله. الوجه الثالث، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد حدثنا سواط عن السدي قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال أما ظاهر الإثم فالزواني اللاتي في الحوانيت، قوله تعالى وباطنه. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن حسن عن إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال باطنه الزنا. حدثنا محمد بن عمار حدثنا سهل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال الباطن الزنا. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال باطنه سره، وروي عن الربيع بن أنس مثله. الوجه الثالث، أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال أما باطنه فالصديقة يتخذها الرجل فيأتيها سرا، قوله تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، وبه عن السدي الإثم، قال الإثم المعصية. حدثنا حسن بن عرفة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة بأن جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال هي الميتة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك في الرجل يذبح وينسى أن يسمي قال لا بأس به، قلت فأين قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال إنما ذبحت بدينك. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى هو ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان وينهى عن ذبائح المجوس. الوجه الثاني، قرئ على العباس بن وليد بن مزيد أبانا محمد بن شعيب أخبرنا النعمان بن المنذر عن مكحول قال أنزل الله تعالى في القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب، قوله تعالى وإنه لفسق. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس وإنه لفسق، قال الفسق المعصية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله إنه لفسق يعني أكل الميتة لمعصيته، قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قال رجل لابن عمر إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق، فتل هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل قال كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن أبي عبيد، فجاء رجل فقال يا أبا عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة، فقال ابن عباس صدق، فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق، فقال ابن عباس هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووحي الشيطان إلى أوليائهم، ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري حدثنا الحكم بن أبان حدثنا عكرمة وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قال الشياطين فارس أوحت إلى أوليائها، قوله تعالى إلى أوليائهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال يوحي الشيطان يوحي الشياطين إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال ليوحون إلى أوليائهم، قال من المشركين، قوله تعالى ليجادلوكم حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم قال كانوا يقولون ما ذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه ما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال يوحي الشياطين إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم أن يقولوا تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله فقال إن الذي قتلتم يذكر اسم الله عليه وإن الذي مات لم يذكر اسم الله عليه حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله ليجادلوكم يعني في أمر الميتة قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه إنكم لمشركون حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله وإن أطعتموهم يعني استحلالا في أكل الميتة إنكم لمشركون مثلهم حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال سألت الشعبي عن هذه الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون قال قلت تزعم الخوارج أنها في الأمراء قال كذبوا إنما أنزلت هذه الآية في المشركين كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون أما ما قتل الله فلا تأكلون منه يعني الميتة وأما ما قتلتم فأنتم فتأكلون منه فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إلى قوله إنكم لمشركون قال لئن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمشركون قوله تعالى أو من كان ميتا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله أو من كان ميتا يعني كان كافرا ضالا وروي عن مجاهد والسدي وأبي سنان نحو ذلك حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع أبو الحجر حدثنا شعيب بن العلاء قال أبو محمد يعني يكنى بأبي هريرة عن أبي سنان عن الضحاك في قوله أو من كان ميتا فأحييناه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا أبو زرعة حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا عبد الله بن وهب أنبأنا خالد بن حميد عمن حدثه عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله أو من كان ميتا فأحييناه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل ابن هشام أو بعمر بن الخطاب قال وكانا ميتين في ضلالتهما فأحيى الله عمر بالإسلام وأعزه وأقر أبا جهل في ضلالته وموته قال ففيهما أنزلت هذه الآية الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن تيم عن رجل عن عكرمة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال نزلت في عمار بن ياسر قوله تعالى فأحييناه حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس أو من كان ميتا فأحييناه يعني فهديناه وروي عن مجاهد والسدي وأبي سنان نحو ذلك قوله تعالى وجعلنا له نورا وبه عن ابن عباس يعني بالنور القرآن من صدق به وعمل به أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال يقول الهدى يمشي به في الناس وهو الكافر يهديه الله إلى الإسلام يقول كان مشركا فهديناه وروي عن مجاهد نحو قول عطية أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهو الإسلام حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هذا المؤمن معه من الله بينة بها يعمل وبها يأخذ وإليها ينتهي وهو كتاب الله قوله تعالى يمشي به في الناس حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن حمزة حدثنا يحيى بن الضريسي عن أبي سنان الشيباني في قوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال يعمل به في الناس قال نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله تعالى كما مثله في الظلمات حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله كما مثله في الظلمات يعني بالظلمات الكفر والضلالة حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله كما مثله في الظلمات قال في الضلالة أبدا وروي عن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا شعيب بن العلاء عن أبي سنان عن الضحاك قوله كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال أبو جهل بن هشام وروي عن عكرمة وزيد بن أسلم وأبي سنان نحو ذلك. الوجه الثالث: أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله: كمن مثله في الظلمات قال لا يدري ما يأتي وما يقع عليه. قوله تعالى: ليس بخارج منها. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال: مثل الكافر في ضلالته متحير فيها متسكع فيها لا يجد منها مخرجا ولا منفذا. قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: أكابر مجرميها، قال: سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وهو قوله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: أكابر مجرميها، قال: عظماؤها. قوله تعالى: ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم، الآية. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو عمل. قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية، إلى قوله: رسالته. ذكر عن محمد بن منصور الجواز، حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد، فلما نظر إليه راعه فقال: من هذا؟ قال: ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قوله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، والصغار الذلة. قوله تعالى: وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن حارث، أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وعذاب، قال: نكال. قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن الفرات، عن الحسن بن الفرات القزاز، عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح. قالوا: يا رسول الله، هل لذلك من أمارة؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن المسور قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. قالوا: يا رسول الله، ما هذا الشرح؟ قال: نور يقذف به في القلب ينفسح له القلب. قالوا: يا رسول الله، فهل لذلك من إمارة يعرف بها؟ قال: نعم. قالوا: وما هي؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني، أنبأنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. وروي عن أبي مالك نحو قول عكرمة عن ابن عباس. قوله تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ونحو هذا من القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له في الذكر الأول، يقول: ليس لك من الأمر شيء. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يقول: يريد الله أن يضله، يضيق الله عليه حتى يجعل الإسلام عليه ضيقا والإسلام واسع، وذلك حين يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول: ما جعل عليكم من ضيق. قوله تعالى: حرجا. حدثنا أبو عبد الله محمد بن الطهراني، أنبأنا حفص بن عمر، أنبأنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يقول: شاكا. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى الحماني عن نضر عن عكرمة عن ابن عباس حرجا، قال: ضيقا. وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن محمد مثل ذلك. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن عطاء الفرساني في قوله: يجعل صدره ضيقا حرجا، يقول: ليس للخير فيه منفذ. أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد قراءة: أخبرنا أبي عن الأوزاعي: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما؟ حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني، حدثنا حفص بن عمر، أنبأنا الحكم لأبان عن عكرمة عن ابن عباس قوله: كأنما يصعد في السماء، يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يقدر على أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن عطاء الخرساني في قوله: كأنما يصعد في السماء، يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: كأنما يصعد في السماء، قال: من ضيق صدره. قوله تعالى: كذلك يجعل الله الرجس، الآية. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، قال: الرجس ما لا خير فيه. قوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد الطائي عن ابن أخي الحارث عن الحارث قال: دخلت على علي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط المستقيم كتاب الله. قوله تعالى: قد فصلنا الآيات. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، عن عبد الرزاق، عن معمر عن قتادة في قوله: نفصل الآيات، قال: نبين الآيات. قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، الآية. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: قال قتادة: قوله: لهم دار السلام عند ربهم، قال: فداره الجنة. وروي عن السدي مثل ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو تميلة عن أبي المنيب عن أبي الشعثاء يعني جابر بن زيد في قوله: السلام، قال: هو الله، وهو اسم من أسماء الله. قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون عن مجاهد: ويوم نحشرهم جميعا، قال: الحشر الموت. قوله تعالى: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس في ضلالتكم إياهم، يعني أضللتم منهم كثيرا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: قد استكثرتم من الإنس، كثر من أغويتم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن قتادة في قوله: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال: قد أضللتم كثيرا من الإنس. قوله تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. حدثنا أبي، حدثنا أبو الأشهب هود بن خليفة، حدثنا عوف عن الحسن في قوله: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال: استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن موسى بن عبيدة قال: سمعت محمد بن كعب يقول في قوله: ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال: الصحابة في الدنيا. وفي الحاشية: الصحابة بمعنى الصحبة، وليس المقصود بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. حدثنا أبي، حدثنا هود بن خليفة، حدثنا عوف عن الحسن في قوله: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: أمرت الجن وعملت الإنس. حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن موسى بن عبيدة قال: سمعت محمد بن كعب يقول في قوله: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: الموت. وروي عن السدي أنه قال: الموت. قوله تعالى: قال: النار مثواكم خالدين فيها، الآية. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله: قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. قال: إن هذه الآية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنة ولا نار. قوله تعالى: حكيم عليم، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، الآية. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، بن عبد الرزاق، بن معمر عن قتادة في قوله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال: يولي الله بعض الظالمين بعضا في الدنيا، يتبع بعضهم بعضا في النار. حدثنا محمد بن يحيى، بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وإنما يولي الله بين الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن من أين كان وحيثما كان، والكافر ولي الكافر من أين كان وحيثما كان. ليس الإيمان بالله بالتمني، ولا بالتحلي. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا حسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال: إنما يوالي الله بين الناس بأعمالهم، فالمؤمن يولي المؤمن أينما كان، وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. ولا عمري لو عملت بطاعة الله ولم تعرف أهل طاعة الله ما ضرك ذلك، ولو عملت بمعصية الله وتوليت أهل طاعة الله ما نفعك ذلك شيئا. حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: سمعت مالك بن دينار يقول: قرأته في الزبور: إني أنتقم من المنافق بالمنافق، ثم أنتقم من المنافقين جميعا، وذلك في كتاب الله، قول الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال: ظالمي الجن وظالمي الإنس. قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآية. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله: يا معشر الجن والإنس، قال: ليس في الجن رسل، إنما الرسل في الإنس، والنذارة في الجن. وقرأ: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله: درجات، يعني فضائل ورحمة. حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن زياد، أنبأنا يحيى بن الضريس قال: سمعت يعقوب قال: قال ابن أبي ليلى: لهم ثواب، يعني للجن، فوجدنا تصديق قوله في كتاب الله: ولكل درجات مما عملوا. قوله تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، قال: الذرية الأصل والذرية النسل. قوله تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا محمد بن حمير عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قوله تعالى: وما أنتم بمعجزين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن الحارث، بنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: وما أنتم بمعجزين، يقول بمسابقين. قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: يا قوم اعملوا على مكانتكم، قال: على ناحيتكم. وروي عن مجاهد والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى: من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وبه عن ابن عباس قوله: الظالمون، يعني لا أقبل ما كان في الشرك. قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وبه عن ابن عباس قال: جعلوا لله من ثمارهم ومالهم نصيبا، وللشيطان وللأوثان نصيبا، فإن سقط من ثمره ما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه، وإن سقط مما جعلوا للشيطان في نصيب الله نقطوه وحفظوه وردوه إلى نصيب الشيطان، وإن انفجر من سقي ما جعلوا للشيطان في نصيب الله سرحوه، فهذا ما جعل لله من الحرث وسقي الماء. قوله تعالى: والأنعام نصيبا. وبه عن ابن عباس: أما ما جعلوا للشيطان فهو قول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قوله تعالى: فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، الآية. وذلك أن أعداء الله كانوا إذا احترثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وجزءا للوثن، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، فإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقي شيئا مما جعلوه لله جعلوه للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاخترط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله، وإن سبقهم الماء الذي سموا لله فسقيا مما سموا للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أنعامه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه لله. فقال الله تعالى في ذلك: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قوله تعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، مسمون لله يعني جزءا من الحرث، ولشركائهم ولأوثانهم جزءا، فما ذهب به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه وقالوا الله عن هذا غني، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه، والأنعام التي سموا لله البحيرة والسائبة. قوله تعالى: ساء ما يحكمون. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا سباط عن السدي. قوله: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. كانوا يقسمون من أموالهم قسما فيجعلونه لله، ويزرعون زرعا فيجعلونه لله عز وجل، ويجعلون لآلهتهم مثل ذلك، فما يخرج للآلهة أنفقوه عليها، وما يخرج لله تصدقوا به، فإذا هلك ما يصنعون لشركائهم وكثر الذي لله قالوا ليس لآلهتنا بد من نفقة، فأخذوا الذي لله فأنفقوه على آلهتهم، وإذا أجذب الذي لله وكثر الذي لآلهتهم قالوا لو شاء الله أزكى الذي له، ولا يردون عليه شيئا مما للآلهة. قال الله تبارك وتعالى: لو كانوا صادقين فيما قسموا لبئس إذا ما حكموا، أن يأخذوا مني ولا يعطوني، فذلك حين يقول ساء ما يحكمون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت بن زيد يعني عبد الرحمن يقول في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال: كل شيء جعلوه لله من ذبح يذبحونه له لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه اسم الآلهة، وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه، فقرأ قول الله تبارك وتعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يقول زينوا لهم من قتل أولادهم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، قال شركاؤهم زينوا. قوله تعالى: شركاؤهم. حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد. قوله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، قال شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خيفة العيلة. قوله تعالى: ليردوهم. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي. قوله: ليردوهم فيهلكوهم. قوله تعالى: وليلبسوا عليهم دينهم، وبه عن السدي فيخلطوا عليهم دينهم. قوله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. حدثنا موسى بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله: ذرهم يعني خلي عنهم. قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، فالحجر ما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر مما جعلوا لله وشركائهم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، إنما احتجروا ذلك الحرث لآلهتهم. قوله تعالى: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي. قوله: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، فيقولون حرام أن يطعم إلا من شئنا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، قالوا: نحتجرها عن النساء ونجعلها للرجال. قوله تعالى: وأنعام حرمت ظهورها. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وأنعام حرمت ظهورها قال البحيرة والسائبة والحام حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله وأنعام حرمت ظهورها كانت تحرم عليهم في أموالهم من الشيطان وتغليظ وتشديد وكان ذلك من الشيطان ولم يكن ذلك من الله عز وجل قوله تعالى وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها حدثنا أبي حدثنا مقاتل ابن محمد الرازي ويحيى الحماني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها قال لم يكن يحج عليها أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فكانوا لا يذكرون اسم الله عليها إذا ولدوها ولا إن نحروها قوله تعالى افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد وقالوا إن شئنا جعلنا لله فيه نصيبا وإن شئنا لم نجعل وهذا أمر افتروه على الله سيجزيهم بما كانوا يفترون قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا يعني اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربونه ذكرانهم كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه فكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام فهذه الأنعام ما ولد منها حي قوله تعالى خالصة حدثنا علي بن حسين حدثنا المقدم حدثنا حسين بن نمير حدثنا سفيان بن حسين وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة قال خالصة لأزواجنا قوله تعالى لذكورنا حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن الصباح حدثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي هذيل عن ابن عباس في قول الله ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا قال اللبن حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد هذه الأنعام خالصة لذكورنا قال السائبة والبحيرة أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله خالصة لذكورنا فهو خالص للرجال دون النساء قوله تعالى ومحرم على أزواجنا حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ومحرم على أزواجنا قال النساء وروي عن السدي وقتادة نحو ذلك قوله تعالى وإن يكن ميتة أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء قال كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه فكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهاهم الله عن ذلك أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء قال ما ولدت من ميت فيأكله الرجال والنساء وروي عن عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك قوله تعالى سيجزيهم وصفهم حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله سيجزيهم وصفهم قال قولهم الكذب في ذلك وروي عن أبي العالية وقتادة نحو ذلك قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن أبي بشار ابن بشار العبدي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي رزين في قوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم قال قد ضلوا قبل ذلك قوله تعالى قتلوا أولادهم سفها بغير علم حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس حدثنا يزيد بن زريع عن بن سعيد عن قتادة قوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وهذا صنع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة ويغذو كلبه قوله تعالى وحرموا ما رزقهم الله أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر ما صنعوا في أموالهم وأولادهم فقال وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قال هم أهل الجاهلية جعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحامية تحكما من الشيطان في أموالهم قوله تعالى افتراء على الله أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قوله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قالهم أهل الجاهلية جعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحامية تحريم من الشيطان وحرموا من مواشيهم وحروثهم فكان ذلك من الشيطان افتراء على الله قوله تعالى قد ضلوا ذكر عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قوله قد ضلوا قال ضلوا بقتل أولادهم. قوله تعالى وما كانوا مهتدين وبه عن أبي رزين قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قال لم يكونوا مهتدين بقتل أولادهم. قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات. يوجد بياض في الأصل في تفسير بداية تفسير هذه الآية عن ابن سيرين في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون الشيء لمن اعتراهم. حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحيم وعلي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال تعطي من حضرك فسألك يومئذ تعطيه قبضات وليس بالزكاة. من فسرها على أن يعطي عند الدياس وعند الحصاد وإذا كاله عزل زكاته. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وابن أبي نجيح مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده قال عند الدياس وعند الحصاد وعند الصرام يقبض لهم فإذا كاله عزل زكاته. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. من فسرها على الزكاة المفروضة وأن الزكاة ناسخة الدفع منها يوم الحصاد. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال العشر ونصف العشر. حدثنا عمر بن شبة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن درهم عن أنس بن مالك في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة المفروضة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية العوفي وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا إذا حصدوا وإذا ديس وإذا غربل أعطوا منه شيئا فنسختها العشر ونصف العشر. روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة والنخعي وابن الحنفية وطاووس وعطاء الخرساني والحسن والضحاك وجابر بن زيد والسدي وقتادة ومالك بن أنس أنهم قالوا العشر ونصف العشر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. من فسرها على أن يرضخ منها قرابته الذمة أو الذميين ذكر عن عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا يونس عن الحسن في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال قرابته من اليهود والنصارى والمجوس يرضخ لهم. وفي الحاشية رضخ له أعطاه قليلا. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن حماد في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يطعمون منه رطبا. قوله تعالى يوم حصاده حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وآتوا حقه يوم حصاده يوم يكال ويعلم كيله. وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس يعني قوله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال حل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى عن بن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال في الطعام والشراب. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا معتمر بن سليمان عن عاصم الأحول عن أبي العالية وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة ثم تسارفوا فأنزل الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله لم يكن إسرافا ولو أنفقت صاعا في معصية الله تعالى كان إسرافا. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا واسترفوا أن لا يعطي في حق. ذكر عن محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا أبو معدان عن عون بن عبد الله في قوله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال الذي يأكل مال غيره. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان بن جريج أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن عمرو بن سليم وعن غيره قال سمعت سعيد بن المسيب في قوله ولا تسرفوا قال لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. قال ابن جريج وقال آخرون جد معاذ بن جبل رضي الله عنه نخلة فلم يزل يتصدق من ثمره حتى لم يبق منه شيء فنزلت ولا تسرفوا. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أما ولا تسرفوا فلا تعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أسباط قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال كان أبي يقول عشوره قال وقال للولاة ولا تسرفوا لا تأخذوا ما ليس لكم بحق إنه لا يحب المسرفين فأمر هؤلاء أن يؤدوا حقه عشوره، وأمر الولاة أن لا يأخذوا إلا بالحق. قوله تعالى: ومن الأنعام. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي. قوله: ومن الأنعام، قال: الأنعام الراعية. قوله تعالى: حمولة وفرشا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله: حمولة ما حمل من الإبل. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. قوله: حمولة، قال: الحمولة الكباط. وروي عن الحسن مثله. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله: حمولة وفرشا. فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه. الوجه الرابع: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن الدشتكي، أنبانا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن الحسن في قوله: ومن الأنعام حمولة وفرشا، قال: الحمولة الإبل والبقر. قوله تعالى: وفرشا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبانا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: والفرش الصغار. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، أنبانا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: وفرشا، قال: الفرش صغار الإبل. وروي عن الحسن نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله: وفرشا، قال: والفرش الغنم. وروي عن أبي العالي والحسن وقتادة والضحاك والربيع نحو ذلك. قوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن يعني قول الله: مما رزقكم، أما إنه لم يذكر أصفركم وأحمركم، ولكنه قال: تنتهون إلى حلاله. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. حدثنا عبد الرحمن بن خلف بن عبد الرحمن الحمصي، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن، حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل، فاعتذر رجل من القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ناولوا صاحبكم. فقال: لا أريده. قال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، فاطعم وكفر عن يمينك. حدثنا أبي قال: ذكر بعض الرازيين. حدثنا أبو زهير عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس. قوله: ولا تتبع خطوات الشيطان، قال: ما خالف فهو من خطوات الشيطان. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد. قوله: ولا تتبع خطوات الشيطان، خطأه أو قال: خطاياه. حدثنا أبو عبد الله الطهراني، أبان حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة: خطوات الشيطان، قال: نزغات الشيطان. حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أبان جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله: ولا تتبع خطوات الشيطان، قال: النذور في المعاصي. حدثنا أبي، حدثنا ثابت بن محمد الزاهد، حدثنا حسين الجعفي عن القاسم بن الوليد الهمداني قال: سألت قتادة عن قوله تعالى: قلت: أرأيت قوله: ولا تتبع خطوات الشيطان، قال: كل معصية لله فهو من خطوات الشيطان. وروي عن السدي نحو قول قتادة. كتب إلي أبو يزيد القراطيسي: حدثنا أصبغ، حدثنا ابن زيد. قوله: خطوات الشيطان، قال: لا تتبعوا طاعته، هي ذنوب لكم وهي طاعة للخبيث. قوله تعالى: الشيطان. حدثنا أبي، حدثنا خالد بن خداش المهلبي، حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريج عن عكرمة قال: إنما سمي الشيطان لأنه تشيطن. قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. حدثنا أبي، حدثنا ابن الأصبهاني، أنبانا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء قال: قال ابن عباس: الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة، وما عظمت فهو أفضل. حدثنا جعفر بن النضر بن حماد الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن النعمان بن مالك عن ابن عباس أنه قال: الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه: حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا إسباط عن السدي. قوله: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. يقول: أنزلت لكم ثمانية أزواج من هذا الذي عددت ذكرا وأنثى. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد. قوله: ثمانية أزواج، ما نهى الله عن البحيرة والسائبة. حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن صالح العتكي، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم قال: الجاموس والبختي من الأزواج الثمانية، والبختي كما في الحاشية الإبل الخرسانية. قوله تعالى: قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين، يقول لم أحرم شيئا من ذلك. أخبرنا أحمد بن عثمان الأودي فيما كتب إلي، حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين، فالذكرين حرمت عليكم أم الأنثيين. قوله تعالى أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى، فلما تحرمون بعضا وتحلون بعضا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن أبي رجاء عن الحسن قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني، قال ما حملت الرحم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله قل أذكرين حرم أم الأنثيين، يقول سلهم أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني، أي أني لم أحرم شيئا من هذا. قوله تعالى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، يقول كله حلال، يعني ما تقدم ذكره مما حرمه أهل الجاهلية. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، وذكر من الإبل والبقر نحو ذلك. قوله تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله قل أذكرين حرم أم الأنثيين، قال هذا لقولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وقوله هذه أنعام وحرث حجر فحجرها على من نريد وعمن نريد، وقالوا وأنعام حرمت ظهورها لا يركبها أحد وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. فقال الله عز وجل قل أذكرين حرم أم الأنثيين، أي هذين حرام على هؤلاء، أن يكون لهؤلاء حلا وعلى هؤلاء حراما. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا الذي تقولون، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية. أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قال وإنما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الأنعام، وكانوا يقولون الله أمرنا بهذا، فقال الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو منه. ثم تلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. حدثنا الحسن بن عبد الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله قل لا أجد ما أوحي إلي محرما، قال كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء ويحرمون أشياء، فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئا فيما كنتم تستحلون إلا هذا، يقول إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا الربيع بن يحيى حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت جابر بن زيد قال سألت البحر يعني ابن عباس في رجل إن ذبح ونسي أن يذكر، فتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة وأبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال ماتت شاة لأم الأسود فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا انتفعتم بمسكها، فقالوا يا رسول الله مسك ميتة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية، وقال إنكم لستم تأكلونه، قال فبعث إليها فسلخت. قال ابن عباس فجعلوا مسكها قربة ثم رأيتها بعد شنة. قوله تعالى على طاعم يطعمه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد بأنا زافر عن أبي بكر الفذلي عن الحسن قال لولا حديث الزهري ما لبسنا فراكم ولا خفافكم حتى نعلم أذكية هي أم غير ذكية. قال أبو بكر فحدثت به الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. قال طاعم الطعام، وأما القد والشعر والسن والظفر من الميتة فإنه لا يؤكل. وفي الحاشية القد هو جلد السخلة الماعزة. قوله تعالى إلا أن يكون ميتة. حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي حدثنا المؤمل حدثنا إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن سودة بنت جمعة قالت كانت لنا شاة فماتت فألقيناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت الشاة؟ قلنا ماتت يا رسول الله فألقيناها. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، وقال ألا انتفعتم بإهابها؟ فأرسلنا إليها فسلخناها ودبغنا إهابها فجعلنا منه سقاء فانتفعنا به حتى كان شنا. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني بن حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس من الدواب بشيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه. قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. حدثنا الفضل بن شاذان حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال كنت عند عبد الله بن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من خبائث، فقال ابن عمر إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله. قوله تعالى أو دما مسفوحا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله أو دما مسفوحا يعني مهراقة. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال أكل الطحال؟ قال نعم. قال إن عمتها دم. قال إنما حرم الله الدم المسفوح. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول في قوله أو دما مسفوحا المسفوح العبيط. وفي الحاشية العبيط من الدم الخالص الطري. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قالت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ثم تقول إن البرمة لتكون فيها الصفرة. ذكر عن الفضل بن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة وأخذوا الدم فأكلوه قالوا هو دم مسفوح. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله أو دما مسفوحا قال حرم الدم ما كان مسفوحا فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال لولا هذه الآية أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود. قوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا سرور بن مغيرة عن عباد عن الحسن قوله أو لحم خنزير قال حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير. قوله تعالى أهل لغير الله به. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وما أهل لغير الله به يقول ما ذكر عليه غير اسم الله، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد وما أهل لغير الله به قال ما ذبح لغير الله، وروي عن الحسن وقتادة والضحاك والزهري مثل ذلك. قوله تعالى فمن اضطر حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أبانا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال قال ابن عباس فمن اضطر فليأكل منه الشيء قدر ما يسده ولا يشبع منه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى. قوله تعالى غير باغ. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد غير باغ قال الباغي على الأئمة. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول: لا قاطعا للسبيل ولا مفارقا للأئمة ولا خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، أنبأنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: الذي يقطع الطريق فلا رخصة له، إذا جاع أن يأكل الميتة، وإذا عطش أن يشرب الخمر. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا بلهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد، قول الله: غير باغ يعني غير مستحل، وروي عن مقاتل نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا إسباط عن السدي: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أما باغ فيبغي في شهوته. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا ضمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه قوله: فمن اضطر غير باغ، قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه، ولا يأكل إلا العلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه ألقاه. وفي الحاشية: العلقة كل ما يتبلغ به من العيش. قوله تعالى: ولا عاد، ذكر عن محمد بن ربيعة، حدثنا سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن الحجاج عن القاسم عن مجاهد: غير باغ ولا عاد، قال: العادي المخيف للسبيل، وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: أما العادي فيعتدي في أكله، يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل من قوته ما يمسك به حتى يبلغ حاجته. حدثنا أبو زرعة، حدثنا الحسن بن عمرو بن عون الباهري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله، أن يتعدى الحلال إلى الحرام، وهو يجد عنه مندوحه. قوله تعالى: فإن ربك غفور رحيم، قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله: غفور رحيم فيما أكل في اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على 3 لقم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى ابن عبد الله، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد: فإن ربك غفور يعني لما أكل من الحرام، رحيم يعني رحيما به إذ أحل له الحرام في الاضطرار. قوله تعالى: وعلى الذين هادوا، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال: تهودت اليهود يوم السبت. قوله تعالى: حرمنا كل ذي ظفر. حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قال: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع، يعني ليس بمشقوق الأصابع، منها الإبل والنعام. وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان، وكذلك روي عن حنش الصنعاني وزاد فيه والخنزير، وكذلك روي عن السدي وقتادة وزاد فيه والوز، وزاد سعيد بن جبير والديك. قوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال: حرمنا عليهم من الشحوم الثرب وشحم الكليتين، وكانت اليهود تقول: إنما حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. قوله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحم، روي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج وأحمد بن سنان قال: أنبأنا أبو معاوية عن أبي خالد عن ابن أبي خالد عن أبي صالح: إلا ما حملت ظهورهما، قال: الإلية، وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى: أو الحوايا، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله: أو الحوايا، هو المبعر، وروي عن سعيد بن جبير وأبي صالح ومجاهد ومقاتل والسدي وقتادة وعطاء الخراساني نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامع عن جويبر عن الضحاك: أو الحوايا، قال: المباعر والمرابط. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ، حدثنا ابن زيد في قوله: أو الحوايا، قال: الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض. الوجه الثالث: أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري فيما كتب إليه، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك: أما قوله أو الحوايا فالبطون غير الثروب، وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك. وخلفه عبيد بن سليمان عن الضحاك فقال يعني الثروب غير البطون. قوله تعالى وما اختلط بعظم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي خالد عن أبي صالح أو مختلط بعظم قال الشحم. وروي عن السدي نحو ذلك وقال ما كان من شحم على عظم. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك أو مختلط بعظم قال ما ألزق بعظم. قوله تعالى ذلك جزيناهم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله ذلك جزيناهم ببغيهم إنما حرم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم. قوله تعالى ببغيهم وإنا لصادقون. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل في قول الله ذلك جزيناهم ببغيهم يقول باستحلالهم ما كان الله حرم عليهم. قوله تعالى فإن كذبوك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله فإن كذبوك قال اليهود. قوله تعالى فقل ربكم ذو رحمة واسعة الآية. أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسواط عن السدي قال كانت اليهود يقولون إنما حرمه إسرائيل فنحن نحرمه فذلك قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس لو شاء الله ما أشركنا يقول الله تبارك وتعالى لو شئت لجمعتكم على الهدى أجمعين. قوله تعالى ولا حرمنا من شيء. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ولا حرمنا من شيء قول قريش أن الله حرم هذا البحيرة والسائبة. قوله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم إلى آخر الآية. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس إن ناسا يقولون ليس الشر بقدر. قال ابن عباس فبيننا وبين أهل القدر هذه الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إلى قوله فلو شاء الله لهداكم أجمعين. قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده. قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يقول الله تبارك وتعالى سبحانه لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. قوله تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسواط عن السدي قل هلم شهداءكم قال أروني شهداءكم. قوله تعالى الذين يشهدون أن الله حرم هذا. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أبانا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد الذين يشهدون أن الله حرم هذا البحائر والسيب. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسواط عن السدي قوله الذين يشهدون أن الله حرم هذا فيما حرمت العرب وقالوا أمرنا الله به. قوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم وبه عن السدي قال حرمت العرب وقالوا أمرنا الله به قال الله لرسوله فإن شهدوا فلا تشهد معهم. قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا الآية قد تقدم تفسيره. قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. حدثنا الحسن بن عرف العبدي حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد الله أنه قال من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد الرازي حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس قال هن الآيات المحكمات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ثلاث آيات. قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا ابن أبي مريم أنبانا نافع بن يزيد حدثنا سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قودر عن سلمة بن شريح عن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال ألا تشركوا بالله شيئا وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد أخبرنا بكير عن مقاتل في قول الله وبالوالدين إحسانا قال قولوا صدقا فيما أمركم به وفيما أمركم به من حق الوالدين. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال الإملاق الفقر، قتلوا أولادهم خشية الفقر. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق قال خشية الفاقة، وكان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة عليها والسبي، وروي عن الضحاك والسدي نحو ذلك. قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش، حدثنا أبو زرع الدمشقي حدثنا محمد بن بكار حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون فيهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هن فواحش وفيهن عقوبة. أخبرنا أبي حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عبيد أن أبا حازم الرهاوي حدثه أنه سمع مولاه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسألة الناس من الفواحش. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن حرب حدثنا أبو سلمة يعني سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر قال بلغني أن من الفواحش التي نهى الله عنها في كتابه تزويج الرجل المرأة فإذا نفرت له ولدها طلقها من غير ربيبة. الوجه الثالث حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس في قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش قال كانوا يمشون حول البيت عراة. الوجه الرابع حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله الفواحش يعني الزنا. قوله تعالى ما ظهر منها، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية. وروي عن عطاء وعكرمة وأبي صالح وعلي بن حسين وقتادة والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الفواحش ما ظهر منها قال نكاح الأمهات والبنات، وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو غسان حدثنا قيس عن فصيف عن مجاهد أما ما ظهر منها فقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وقوله وأن تجمعوا بين الأختين. الوجه الرابع ذكر عن روح بن عبادة حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة ما ظهر منها ظلم الناس. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري في قوله الفواحش ما ظهر منها قال العري وكانوا يطوفون بالبيت عرات. قوله تعالى وما بطن، حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج حدثنا عطاء عن ابن عباس الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال وما بطن السر، وروي عن عكرمة وقتادة وعطاء الفرساني والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والفواحش ما ظهر منها وما بطن قال وما بطن الزنا، وروي عن الزهري ومجاهد ومحمد بن قيس نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن علي بن الحسين عن علي بن حسين ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال وما بطن نكاح امرأة الأب. الوجه الرابع ذكر عن روح بن عبادة حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة وما بطن من الفواحش الزنا والسرقة. قوله تعالى ولا تقتلوا النفس، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق يعني نفس المؤمن. قوله تعالى التي حرم الله إلا بالحق، وبه عن سعيد في قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم قتلها إلا بالحق. قوله تعالى ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال ومن وفى بهن أجره أجره الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: وصية الله دين الله، قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا تقربوا المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. قال: فخالطوهم. حدثنا محمد بن حماد الطهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن عبان عن عكرمة في قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال: ليس لولي اليتيم أن يلبس قلنسوة ولا عمامة من ماله، ولكن يده مع يده. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص عن فضيل بن مرزوق عن عطية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال: طلب التجارة فيه والربح فيه. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا شريك عن أبي إسحاق في قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال: لا يشتري منه شيئا أحسبه الوصي. قوله تعالى: إلا بالتي هي أحسن. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن سليط عن الضحاك: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال: يبتغي اليتيم في ماله. وروي عن السدي نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال: التي هي أحسن أن يأكل بالمعروف إن افتقر، وإن استغنى فلا يأكل. قال الله: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فسئل عن الكسوة فقال: لم يذكر الله كسوة، وإنما ذكر الأكل. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان، حدثنا حسن بن صالح في هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال: يبتغي له من فضل الله، ولا يكون للذي يبتغي له فيه من شيء. قوله تعالى: حتى يبلغ أشده. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس أشده قال: 33. وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا زكريا بن عدي، أنبأنا هشيم عن منصور عن الحسن أشده قال: 40. الوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا عمر بن رافع، أنبأنا هشيم عن مجالد عن الشعبي أنه قال: الأشد الحلم إذا كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات. وروي عن ربيعة وزيد بن أسلم ومالك قالوا: الحلم. الوجه الرابع: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله: حتى يبلغ أشده، قال: 18 سنة. وجه الخامس: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: حتى يبلغ أشده، أما أشده ف30 سنة. وجه السادس: حدثنا أبو عبد الله محمد بن حمد الطهراني، أنبأنا حفص بن عمر، حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة في قوله: أشده، قال: 25 سنة. وجه السابع: ذكر عن أبي معشر عن محمد بن قيس قوله: أشده 15 سنة. قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن حارث، أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله: بالقسط، قال: يعني بالعدل. قوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال: هم المؤمنون، وسع الله عليهم أمر دينهم فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله تعالى: إلا وسعها. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: إلا وسعها، يعني إلا طاقتها. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبدان بن عثمان بن جبلة، حدثنا عباد بن العوام عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي: لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا ما عملت لها. الوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا الحسين بن الزبرقان، حدثنا فضيل بن عياض عن سفيان في قوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال: أداء الفرائض. قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله: وإذا قلتم فاعدلوا، قال: قولوا الحق. قوله تعالى: ولو كان ذا قربى. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان قرابتك، فقل فيه الحق. قوله تعالى: وبعهد الله أوفوا، وبه عن سعيد في قول الله تعالى: وبعهد الله أوفوا، وقوله في النمل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني بعد تغليظها وتشديدها. قوله تعالى: ذلكم وصاكم به، تقدم تفسيره. قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكره عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قوله تعالى ولا تتبعوا السبل. حدثنا أبو هارون محمد بن خالد الخزار الخراز حدثنا عبد الله بن الجهم حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط يمينا وشمالا ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فقال هذه السبل مشترك وليس من هذه سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبي عن عطية عن ابن عباس قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يقول لا تتبعوا الضلالات. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال البدع والشبهات قوله تعالى فتفرق بكم عن سبيله. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال نهاهم أن يتبعوا السبل سوى الإسلام فيفرق بهم عن سبيله عن الإسلام. قوله تعالى ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. حدثنا عصام بن العسقلاني بها على شط البحر حدثنا آدم حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة عن يحيى أبي النضر حدثنا جوير عن الضحاك في قوله لعلكم تتقون يقول لعلكم تتقون النار بالصلوات الخمس. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا فريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد لعلكم تتقون قال لعلكم تطيعوه. قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبانا عمران أبو العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنزل التوراة لست مضين من رمضان. حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا المفضل بن فضالة حدثنا أبو صخر ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن قال الله هو الذي أحسن آتى محمدا الكتاب من عنده تماما لما قد كان من إحسانه إليه يقول ثم آتينا موسى الكتاب تماما على أن الذي أتم ذلك له فالله الذي أحسن. قوله تعالى تماما. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن قال تماما من الله وإحسانه الذي أحسن إليهم وهداهم للإسلام آتاهم ذلك الكتاب تماما لنعمه عليهم وإحسانه. قوله تعالى على الذي أحسن. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تماما على الذي أحسن قال على المؤمنين. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن قال من أحسن في الدنيا تمم الله ذلك له في الآخرة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع وأما قوله تماما على الذي أحسن يقول أحسن فيما أعطاه الله. قوله تعالى وتفصيلا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله وتفصيلا لكل شيء أي تبيانا لكل شيء وفيه حلاله وحرامه. ذكر عن عبد الرحمن بن عمر رسته حدثنا ابن مهدي عن محمد بن مسلم عن خصيف عن مجاهد لما ألقى موسى الألواح بقي الهدى والرحمة وذهب التفصيل. قوله تعالى لكل شيء. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لكل شيء قال ما أمر به وما نهوا عنه. قوله تعالى وهدى. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي في قوله هدى قال من الضلالة. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله وأما هدى قال نور. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله هدى قال تبيان. قوله تعالى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ورحمة قال القرآن. قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عمير حدثنا مهدي بن إبراهيم الرملي عن مالك بن أنس عن ربيعة قال إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وترك فيه موضعا للسنة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة وترك فيها موضعا للرأي. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فاتبعوه وبه عن قتادة يقول فاتبعوا حلاله. قوله تعالى واتقوا لعلكم ترحمون أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قوله واتقوا يقول واتقوا ما حرم وهو هذا القرآن. قوله تعالى أن تقولوا حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى خاف أن تقوله قريش. قوله تعالى إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى. قوله تعالى وإن كنا عن دراستهم لغافلين وبه عن ابن عباس يقول إن كنا عن تلاوته لغافلين وروي عن السدي نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي حدثنا أصبح حدثنا عبد الرحمن بن زيد في قوله وإن كنا عن دراستهم لغافلين قال الدراسة القراءة والعلم وقرأ ودرسوا ما فيه قال علموا ما فيه لم يأتوه بجهالة وقرأ وليقولوا درست علمت. قوله تعالى لغافلين أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وإن كنا عن دراستهم لغافلين قال إن كنا عن قراءتهم لغافلين لا نعلم ما هي. قوله تعالى أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب وبه عن السدي قوله لو أن أنزل علينا الكتاب قال اليهود والنصارى. قوله تعالى لكنا أهدى منهم وبه عن السدي قال حين قلتم لو جاءنا الكتاب لكنا أهدى منهم. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم وهذا قول كفار العرب. قوله تعالى فقد جاءكم بينة من ربكم الآية. أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله فقد جاءكم بينة من ربكم يقول قد جاءتكم بينة لسان عربي مبين حين لم تعرفوا دراسة الطائفتين. قوله تعالى وصدف عنها حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وصدف عنها يقول أعرض عنها وروي عن مجاهد والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك. قوله تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب الآية. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا يعرضون. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان قال حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة قال عند الموت أروي عن مجاهد والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قوله إلا أن تأتيهم الملائكة قال بالموت أروي عن الحسن ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى أو يأتي ربك حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة أو يأتي ربك قال يوم القيامة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك قال يوم القيامة في ظلل من الغمام. قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله في قوله أو يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمس والقمر كالبعيرين القرينين من مغربها. قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبانا سفيان بن حسين عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وعليه برضعة وقطيفة قال وذاك عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغيب هذه قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين حامية تنطلق حتى تخرى لربها ساجدة تحت العرش فإذا حان خروجها أذن لها فتخرج فتطلع فإذا أراد أن يطلعها من حيث تغرب حبسها فتقول يا رب إن مسيري بعيد فيقول لها اطلعي من حيث غربتي فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال جلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أن تطلع الشمس من مغربها. قوله تعالى لم تكن آمنت من قبل أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فهو أنه لا ينفع مشركا إيمانه عند الآيات، وينفع أهل الإيمان عند الآيات إن كانوا اكتسبوا خيرا قبل ذلك. قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية من العشيات فقال لهم: يا عباد الله، توبوا إلى الله بقراب، فإنكم توشكون أن تروا الشمس من قبل المغرب، فإذا فعلت ذلك حبست التوبة وطوي العمل وختم الإيمان. فقال الناس: هل لذلك من آية يا رسول الله؟ فقال: آية تلكم الليلة أن تطول كقدر ثلاث ليال، فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون له، ثم يقضون صلاتهم والليل كأنه لم ينقضي، فيضطجعون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه، فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم، فإذا أصبحوا فطال عليهم طلوع الشمس، فبينا هم ينتظرونها اضطرعت عليهم من قبل المغرب، فإذا فعلت ذلك لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قوله تعالى: وكسبت في إيمانها خيرا. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسواط عن السدي قوله: أو كسبت في إيمانها خيرا، يقول: كسبت في تصديقها خيرا عملا صالحا، هؤلاء أهل القبلة، وإن كانت مصدقة لم تعمل قبل ذلك خيرا فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منها، وإن عملت قبل الآية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد أنبانا محمد عن مكير عن مقاتل قوله: أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني المسلم الذي لم يعمل في إيمانه خيرا وكان قبل الآية مقيما على الكبائر. قوله تعالى: خيرا. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسواط عن السدي قوله: خيرا، قال: عملا صالحا. قوله تعالى: قل انتظروا فإنا منتظرون، حدثنا أبي حدثنا أحمد، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع، يعني قوله: قل انتظروا إنا منتظرون، خوفهم عذابه وعقوبته ونقمته. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري، حدثنا محمد بن عباد الهنائي، حدثنا حميد بن مهران المالكي الخراط قال: سألت أبا غالب عن هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، إلى آخر الآية. حدثنا أبو أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم الخوارج. حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة في قوله: إن الذين فرقوا دينهم، قال: هم من هذه الأمة أو في هذه الأمة. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، حدثنا عمرو ذو مر أنه سمع عليا وقرأ عنده رجل التي في الأنعام: فرقوا دينهم. فقال علي: لا، ما فرقوا دينهم، ولكنهم فارقوا دينهم. وجه الثالث: أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمدا أنزل عليه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بن عبد الرزاق عن بن معمر عن قتادة قوله: إن الذين فرقوا دينهم، قالهم اليهود والنصارى. الوجه الرابع: أخبرنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا حسين الجعفي عن شيبان عن قتادة قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، قال اليهود. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: إن الذين فرقوا دينهم، قال: تركوا دينهم. قوله تعالى: وكانوا شيعة، حدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية، حدثنا شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة هم أصحاب الأهواء والبدع. يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة إلا أصحاب البدع ليست لهم توبة، فهم مني براء وأنا منهم بريء. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس في قوله: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم: إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: وكانوا شيعة، قال: فرقا. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا عمر بن قيس الملائي عن مرة الطيب: ليتقي امرؤ أن لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ هذه الآية: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عبد الله بن إدريس عن مالك بن مغول عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص قال: قرأ: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال ثم يقول: بريء منهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله لست منهم في شيء يقول لم يؤمر بقتالهم ثم نسخت فأمر بقتالهم في سورة براءة قوله تعالى إنما أمرهم إلى الله وبه عن السدي قال هؤلاء اليهود والنصارى قوله تعالى من جاء بالحسنة حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن رجل من التيم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي من أحسن الحسنات حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبد الله بن مسعود في قوله من جاء بالحسنة قال لا إله إلا الله وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعلي بن حسين وسعيد بن جبير والحسن وعطاء ومجاهد وأبي صالح ذكوان ومحمد بن كعب القرضي والنخعي والضحاك والزهري وعكرمة وزيد بن أسلم وقتادة نحو ذلك قوله تعالى فله عشر أمثالها حدثنا أحمد بن سنان حدثنا معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر أراه قد رفعه قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها حدثنا أبو زرعة حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو في فهو حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح العجلي حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن حدثنا عبد الله بن عمر أنه قال نزلت هذه الآية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في الأعراب والأضعاف للمهاجرين حدثنا أبي حدثنا فضل بن السهل الأعرج حدثنا عارب حدثنا سعيد بن زيد سعيد الجريري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه أبي هريرة قال ما تقولون في من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها لمن هي قلنا للمسلمين قال لا والله ما هي إلا للأعراب خاصة فأما المهاجرون فسبعمائة قوله تعالى ومن جاء بالسيئة حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال قال عقبة بن عامر تلقاني أصحابي فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بالسيئة قال هي كلمة الإشراك حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ومن جاء بالسيئة قال الشرك وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي وائل وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة النخعي وأبي صالح والزهري وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرضي والسدي وقتادة والضحاك مثله قوله تعالى فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله فلا يجزى إلا مثلها قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإذا هم بسيئة ثم عملها كتبت له سيئة حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو نعيم حدثنا يحيى بن أيوب البجري قال سمعت أبا زرع يقول حدثنا المعرور بن سويد عن أبي ذر قال يقول الله للعبد يوم القيامة أيها العبد إن تأتني بالحسنة أجزك بها عشرة وإن تأتني بالسيئة أجزك سيئة مثلها أو أغفرها قوله تعالى وهم لا يظلمون حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال وهم لا يظلمون أي لا يضيع لهم عند الله قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قد تقدم تفسيره قوله تعالى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله حنيفا قال حاجة وروي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي نحو ذلك حدثنا أبي حدثنا قبيصة وعيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد حنيفا قال متبعة وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا عثمان بن صالح حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي صخرة محمد بن كعب حنيفة قال الحنيف المستقيم حدثنا الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي قتيبة البصري يعني نعيم بن ثابت عن أبي قلابة قوله حنيفة قال الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم حدثنا أبي حدثنا نفيلي عن محمد بن سلمة عن فصيف في قوله حنيفة قال الحنيف المخلص قوله تعالى قل إن صلاتي قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله قل إن صلاتي قال صلاتي المفروضة قوله تعالى ونسكي حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وصلاتي ونسكي قال ذبيحتي في الحج والعمرة وروي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي وقتادة مثل ذلك الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله ونسكي يعني الحج قوله تعالى ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد كبشين وقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخر الآيتين. قوله تعالى وأنا أول المسلمين. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله وأنا أول المسلمين قال أول المسلمين من هذه الأمة. قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. حدثنا أبي حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا القاسم بن هزان حدثنا الزهري حدثنا سعيد بن مرجانة قال قال ابن عباس وعليها ما اكتسبت من العمل. حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن خالد بن زيد عن محمد بن كعب وعليها ما اكتسبت من الشر. قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال سئلت عائشة عن ولد الزنا فقالت ليس عليه من خطيئة أبويه شيء وقالت ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوله تعالى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم الآية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال يبعثهم من بعد الموت فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم بأعمالهم. قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. أخبرنا أحمد ابن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. أما خلائف الأرض فأهلك القرون واستخلفنا فيها من بعدهم. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب لي قال سمعت أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض قال يستخلف في الأرض قوما بعد قوم وقوما بعد قوم. قوله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله ورفع بعضكم فوق بعض يقول في الرزق. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله ورفع بعضكم فوق بعض درجات يعني في الفضل والغنى. قوله تعالى ليبلوكم وبه عن مقاتل قوله ليبلوكم فيما آتاكم يقول ليبتليكم فيبلو الغني والفقير والشريف والوضيع والحر والعبد. قوله تعالى فيما آتاكم وبه عن مقاتل يقول فيما أعطاكم. قوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد قوله لغفور يعني غفورا للذنوب. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق غفور أي يغفر الذنب. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد قوله رحيم يعني رحيما بالمؤمنين. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق في قوله رحيم يرحم العباد على ما فيهم. آخر تفسير سورة الأنعام والحمد لله رب العالمين.